بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نستفيد ونتعظ ونعتبر وأن نكون أداة لنشر الخير في المسلمين. ومن يعي التاريخ في صدره أضف أعمارا إلى عمره. الذي يتعلم التاريخ يستفيد من التجارب، يستفيد من الخبرات التي كانت من قبل ويطبقها في حياته. إذا سمع عن أشياء جيدة وحسنة فإنه يتشبه بها ويتأسى بها ويتبعها، وإذا سمع عن أشياء سيئة فإنه يتركها ويتجنبها. وهذه هي الفائدة من دراسة التاريخ. قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. الآن أيها الإخوة الكرام، نتكلم اليوم عن خلافة الواثق بالله أبي جعفر هارون ابن المعتصم ابن الرشيد. كانت خلافته 5 سنوات، من سنة 227 إلى ذي الحجة 232 للهجرة. تولى الخلافة وعمره 41 سنة، وتوطدت أقدام القواد الأتراك الذين اصطنعه المعتصم. كما مر معنا أن المعتصم أعطى للأتراك نفوذا كبيرا، فتوطدت أقدامه في الملك وصاروا أصحاب نفوذ عظيم، ولا سيما أشناس الذي توجه الواثقة وألبسه وشاحين بالجوهر في رمضان في سنة 228 للهجرة. بل وقام قواد الأتراك لأول مرة بأعظم الأعمال الحربية في جزيرة العرب نفسها. يعني الأتراك كان فيها في خلافة الواثق لهم نفوذ كبير جدا. هناك عمل شنيع للواثق هو فقد سيطر عليه، والآخر الفكر المعتزلي. أيضا هو كان فكره معتزليا وتعصب له، وكان يدعو إلى القول بخلق القرآن ليلا ونهارا. وفي عهده ارتكب جرما شنيعا إذ قتل أحمد بن نصر بن مالك الذي كان أهل العلم والديانة والعمل الصالح والاجتهاد في الخير، وكان من أئمة السنة الأمين بالمعروف والناهين عن المنكر، وممن يخالف رأي الخليفة في القول في القرآن. وأبوه نصر بن مالك الذي بايعته العامة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند غلبة الفساد ببغداد سنة 201 في غيبة المأمون بمرو. إذن قتل أحمد بن نصر العالم الصالح، فاستدعاه الواثق وناظره فلم يفلح في إقناعه بما يعتقد، فقتله الواثق بنفسه. ولم يتغير أحمد عن عقيدته. أحمد بن نصر بن مالك رحمه الله تعالى لم يتغير عن عقيدته، وثبت وذكره الإمام أحمد بن حنبل يوما رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله: ما كان أسخاه بنفسه لله، قدم نفسه لله، لقد جاد بنفسه لله. وقال جعفر بن محمد الصائغ: بصرت عيناي وإلا فقئتا، وسمعت أذناي وإلا فصمتا. أحمد بن نصر الخزاعي، يعني هو سمع أحمد بن نصر الخزاعي حين ضربت عنقه يقول لا إله إلا الله، وقد سمعه بعض الناس وهو مصلوب على الجذع ورأسه يقرأ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، رحمه الله تعالى. فلما حكم المتوكل بعد الواثق وكان محبا لأهل السنة أمر بإنزال رأسه، وكان مصلوبا لأنه بعد ذلك. أيها الأخوة الكرام، نتكلم اليوم عن المتوكل ابن المعتصم ابن هارون الرشيد. عرف المتوكل دون سائر أهل بيته بكراهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيته، وهذا ما يعرف في العقائد بالنصب، وهو ضد التشيع، وهو الذي أمر بهدم قبر الحسين ابن علي بن أبي طالب سنة رضي الله عنه سنة 236 للهجرة، وما حوله من المنازل والدول، ونودي في الناس من وجد هنا بعد 3 أيام ذهبت به إلى المطبخ فلم يبق هناك بشر، واتخذ ذلك الموضع مزرعة تحرث وتستغل، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك كتب المتوكل في الآفاق بالمنع عن الكلام في مسائل الكلام والكف عن القول بخلق القرآن، وأنه من تكلم بها فمأواه المطبق. المطبق هذا كأنه مثل السجن أو هكذا. وأمر الناس أن لا يشغل أحد إلا بالكتاب والسنة لا غير. وأكرم الإمام أحمد بن حنبل، وكان لا يولي إلا بعد مشورته، وكانت ولاية يحيى بن أكثر قضاء القضاء قضاء القضاة قاضي قضاة إن هو ولا يحيى بن أكثم قاضي القضاة، مكان ابن أبي دؤاد عن مشهورته، وقد كان يحيى بن أكثم من أئمة سنة. قال ابن كثير: وكان المتوكل محببا إلى رعيته، قائما في نصرة أهل السنة، وقد أظهر السنة بعد البدعة، فرحمه الله تبارك وتعالى. سبحان الله، كل إنسان عنده حسنات وسيئات، فهذا من حسناته أنه أظهر السنة بعد البدعة، بعد هذه الفتنة في خلق القرآن، هو الذي كان أظهر السنة وأظهر السنة وأعاد الناس إلى المذهب الصحيح. كان نفوذ الأتراك يزداد يوما بعد يوم، في هذه الأيام الأتراك يزداد نفوذهم وقوتهم، وقد أحسن المتوكل بتوغل وقد أحس المتوكل بتوغل الأتراك في الدولة واستبدادهم بأمور الخلافة وإدارتها وجيشها، فحاول أن يقلل نفوذهم، فبدأ بإيتاخ كان من قواد الأتراك، فدبر لهم مكيدة حتى قتل. وحاول المتوكل أن ينتقل بعاصمة الخلافة إلى دمشق، ربما ليستعين بسلطان العرب على الأتراك، ولكنه لم يتحمل البقاء بدمشق، فعاد إلى بغداد. وكان قد شاع أنه عزم على الفك بوصيف وبغى وغيرهما من قواد الأتراك وجوههم، ولكنه لم يتأتى له ذلك لأنهم سبقوه إلى الغدر به. وذلك أن المتوكل قد ولي العهد من بعده، أو قد ولى العهد من بعد ابنه عبد الله، وكان ابنه الآخر المنتصر بالله حانقا على أخيه وعلى أبيه من أجل ذلك. وكان الأتراك يميلون إلى المنتصر بالله، وكانوا يشمون رائحة الغدر بهم من ناحية المتوكل. فتحالف المنتصر بالله مع بعض جند الأتراك ودخلوا على المتوكل وهو عليل وقتلوه، وكان ذلك بداية لعهد تمكن نفوذ الأتراك. إخواني الكرام، إذا نحن تكلمنا في الدروس الماضية عن خلفاء الدولة العباسية في عصر القوة، وهم أول خليفة منهم هو عبد الله السفاح، أبو جعفر، أبو العباس السفاح، ابن محمد، ابن علي، ابن عبد الله، ابن العباس رضي الله عنه. الثاني أبو جعفر المنصور. الثالث محمد المهدي. الرابع موسى الهادي. الخامس هارون الرشيد. بعده الأمين، ثم المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق بالله المتوكل على الله. هؤلاء الخلفاء كانوا في عصر القوة، مع أن المتوكل على الله كان ضعيفا، ولكن يعني كانت إلى حد ما كان هؤلاء الخلفاء إلى المعتصم كان الأمر كلهم بيدهم، يعني لهم القوة مثل كل خلفاء. هارون الرشيد كان يضع الغمامة ويقول لها أمطري حيث شئت، سيأتيني خراجك أينما كنت، كان قوة كبيرة جدا للخليفة. ولكن الآن أيها الإخوة الكرام، بدأنا بعصر جديد وهو عهد نفوذ الأتراك، العصر العباسي الثاني، عهد نفوذ الأتراك. في هذا العصر زادت قوة الأتراك في الدولة، لأن أيديهم امتدت إلى حياة الخلفاء، فصار الخليفة مجرد اسم فقط الخليفة اسم، أما القرارات وأما الأمر والنهي كله بيد الأتراك. والأتراك يعني كانوا من بلاد ما وراء النهر، كما تعرفون، بلاد ما وراء النهر، أوزباكستان الآن في هذا الزمان، وطاجكستان وتركستان وقرغيزستان، وهذه البلاد كلها كانت بلاد ما وراء النهر. فهؤلاء الأتراك كان هم الذين يأمرون وينهون في الدولة. كان بعض من الصالحين الذين يريدون الله سبحانه وتعالى ويريدون الدار الآخرة ويعملون من أجل دين الله عز وجل، وسيأتي معنا كثير منهم الذين كانوا من أبطال الإسلام، وبعضهم انحازوا إلى الدنيا وكانوا يريدون المناصب ويريدون المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مثل كل المجتمعات. زادت قوة الأتراك في الدولة لأن أيديهم امتدت إلى حياة الخلفاء، فقتلوا الخليفة وساقوا الخلافة إلى خليفه، فأنشبوا أظفارهم بذلك في جسم الدولة، وكانوا لا يحبون ولاية العهد المعتز والمؤيد ابن المتوكل أو المؤيد ابن المتوكل، فلم يزالوا بالمنتصر حتى أجبر أخويه على أن يكتبا طالبين أن يخلعا من ولاية العهد، وبذلك وصل عجز الخليفة مداه تحت تغطي عسكري أتراك. يعني انظروا، حتى الخليفة لا يستطيع أن يعين خليفة بعده، ويبدو أنه ندم على قتل أبيه، فإنه لا يزال يؤنب نفسه في يقظته ومنامه ويبكي ليلا ونهارا، وهم بالانتقام من قتلات أبيه، ولكنه لم يستطع، ووفته المنية في الخامس من ربيع الأول سنة 248 للهجرة. إذن إخواني الكرام، انظروا، لما الإنسان يضع في نفسه الدنيا ويضع في نفسه أنه يعمل من أجل المصيب ومن أجل المال ومن أجل يعني لا يريد رضا الله سبحانه وتعالى، فإنه يصل إلى هذا، يؤدي به إلى أفعال سيئة وشنيعة جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلق قلوبنا أن يتعلق قلبنا بالله سبحانه وتعالى. وحصل هناك خلافات بين المعتز الخليفة وبين أعوانه وبين الأتراك، وبالطبع أثرت هذه الخلافات على الأحوال الخارجية للبلاد. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. هذه الخلافات سبب للفشل. واستطاعت الروم أن تنزل الهزائم بالمسلمين، وقتلوا قائدين عظيمين من المسلمين من قواد الثغور، هما عمر بن عبد الله الأقطع وعلي بن يحيى الأرمني. عندما يكون هناك خلافات واستئثار بالسلطة واستئثار بالملك، فإن الدولة ستضعف. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، كان المعتز ابن المتوكل ابن المعتصم ابن هارون الرشيد من سنة 252 للهجرة حتى 255، ثلاث سنوات، ولم يكن في مدة خلافته سوى مزيد من ضعف الخلافة العباسية وتنازع الجندي الأتراك والمغاربة. الأمر كلهم كانوا يتنازعون على على على الأمر، على السلطة، على الخلافة. فانتهى الأمر بخلعه بعد ثلاث سنوات ونصف. كان حتى أنهم يعني لما أرادوا خلعه انظروا ماذا فعلوا به، ضربوه وقالوا، كان يقول له الضارب اخلعها، اخلع الخلافة، والناس مجتمعون. ثم أدخلوه حجرة مضيقا عليه، وما زالوا عليه بأنواع العذاب حتى خلع نفسه عن الخلافة وولى بعده المهتدي بالله. انظروا يعني الخلافة الخليفة ضعيفة جدا، لا يستطيع أن يفعل شيئا. وهذا الضعف، لماذا هذا الضعف؟ لأنه بسبب ضعف العلاقة مع الله. عندما تكون العلاقة مع الله قوية، وعندما يكون الإنسان لا يريد إلا نصرة شرع الله عز وجل، يكون قويا. بعد ذلك إخواني الكرام، جاء المهتدي، المهتدي بالله ابن هارون الواثق ابن المعتصم ابن الرشيد، من رجب 255 إلى أن خلع في رجب. انظروا وقت قليل جدا، من يخلعه؟ بسبب نفوذ الأتراك والخلافات والاضطرابات. وكان المهتدي من صالح بني العباس، يكره الظلم، بنى قبة لها أربعة أبواب وسماها قبة المظالم، وجلس فيها للعام والخاص. هكذا يجب أن يكون العدل. وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وحرم الشراب ونهى عن القيان، وكان فيه ديانة وتقشف، حتى أن الجند تأسوا به، ولكن أمور الدولة لا تزال يتحكم فيها الخلافات بين الأتراك. هذه الخلافات كانت سببا لأن تكون الدولة ضعيفة جدا. أيضا بعد ذلك أحمد المعتمد على الله ابن المتوكل ابن المعتصم، هذا كانت خلافته طويلة، من رجب 256 حتى رجب 279. كان أبو أحمد غزير العقل حسن التدبير، يجلس للمظالم وعنده القضاة فينصف المظلوم، وكان عالما بالأدب والفقه وسياسة الملك، وله محاسن ومآثر كثيرة. لقبه أخوه بالموفق بالله، ولما هزم صاحب الزنج لقبه الناس الناصر لدين الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني الكرام، يعني السمة الغالبة في هذا العصر هو أن الخليفة كان تحت سيطرة الأتراك، تحت سيطرة الجنود الأتراك، هم الذين يوجهونه إلى ما يريدون. وكما قلت لكم، هؤلاء الأتراك كان بعضهم من الصالحين، كان بعضهم من الناس الذين يعملون لدين الله عز وجل. وسنرى في الدروس القادمة كيف لما نتكلم عن معركة ملاذ كرد وقلب أرسلان، هذا البطل من أبطال الإسلام الكبار رحمه الله تعالى. كان بعد ذلك جاء المعتضد بالله أبي العباس أحمد ابن أبي أحمد الموفق طلحة ابن المتوكل ابن المعتصم، من رجب 279 حتى ربيع الآخر 289 سنوات. كان من خيار خلفاء بني العباس ورجالهم، وكان شهما جلدا موصوفا بالرجولة، وقد لقي الحروب وعرف فضله، فقام بالأمر أحسن قيام. انظروا إخواني الكرام، لما نصف هؤلاء الناس، استشعر أنك بعد موتك كيف سيصفك الناس، ماذا سيكون وصفك؟ لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نكون من رجال الله الصالحين، وأن نرحل ويبقى أثرنا. هذا هو أفضل شيء في الدنيا، أن ترحل وتغادر الدنيا ويذكرك الناس بالخير. انظروا لما نتكلم عن الأئمة، الإمام الغزالي والإمام النووي والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، تركوا أثرا، تعبوا في حياتهم. والخلفاء مثل سيدنا عمر بن عبد العزيز، مثل الصالحين الخلفاء الراشدين، سيدنا معاوية أيضا كان رجلا صالحا. هؤلاء الخلفاء كلهم رضي الله عنهم، الخلفاء الصالحون، لما رحلوا ويبقى أثرهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نرحل ويبقى أثرنا. وكانت أيامه طيبة كثيرة الأمن والرخاء، وقد أسقط المكوس الضرائب ونشر العدل، وكان يسمى السفاح الثاني، لأنه جدد ملك بني العباس، وكان قد خلق وضعف وكاد يزول، وكان في اضطراب منذ قتل المتوكل، ومنع الوراقين من بيع كتب الفلاسفة وما شاكلها، ومنع القصاص والمنجمين من القعود في الطريق، وكان يمسك عن صرف الأموال في غير وجهها. فلهذا كان يعني يكرهه بعض الناس ويصفونه بالبخل. وفي أيام المعتضد بالله زاد الغزو في بلاد الروم، سواء أكان عن طريق الثغور الشامية وخاصة طرسوس والتي غالبا ما كانت بأيدي الطولونيين، أم عن طريق ثغور الجزيرة. وكذلك فقد كان غزو ببلاد الترك التي بعدما وراء النهر، حيث كان يقوم السمانيون الأتراك بالغزو. وقد سار إسماعيل بن أحمد بن أسد السماني عام 180 إلى بلاد الترك وأسر ملكهم وزوجته خاتون، وجرى تبادل الأسرى بين المسلمين والروم عام 283 للهجرة، وكان عدد الأسرى من المسلمين 450,000. توفي ليلة الاثنين بثمان بقين من ربيع الآخر سنة 89 و200 وعهد بالولاية لابنه المكتفي. الآن في عهد المكتفي كانت من 289 إلى 295، انتكست البلاد في عهده وزادت الصراعات والمنافسات بين ذوي النفوس بالدولة، ولا حول ولا قوة إلا. هذا هو سبب الفشل. هل تعرفون ما هو سبب الفشل في الدولة وفي الحكم وفي الملك؟ هذا هو السبب، الصراعات والمنافسات بين ذوي النفوذ. يجب أن نعمل كلنا لله، أن يكون كل واحد منا وقف لله، أن تكون وقف لله، تعمل حيث يريد الله سبحانه وتعالى، ولا نعمل من أجل الصراعات النفسية، الصراعات من أجل المصالح ومن أجل الرغبات، رغبات النفس، إنما نعمل من أجل الله سبحانه وتعالى. بعده جاء جعفر المقتدر بالله ابن المعتضد ابن أحمد ابن المتوكل، تولى الخلافة وسنه 13 سنة عن عهد من أخيه. لم يقل الأمر للناس في صغر سنه، فحدثت محاولة لخلعه 13 سنة عمره، فحدثت محاولة لخلعه من كبار القادة وتولية عبد الله بن معتز، لكنها فشلت. كانت النساء هم أيضا في هذا عمره 13 سنة، فكانت أمه تتحكم فيه، أمه، فكان له أم وقهرمانة وصار لهما الحكم في كل ما أجل من شؤون. النساء هم الذين كانوا يحكمون. كان عدد القرامطة الشيعة، سنتكلم عنهم فيما بعد، 2700، وكان عدد المسلمين نيفا 80,000، يعني عدد كبير جدا 10 أضعاف، ولكنهم عجزوا. لماذا عجزوا؟ لأن ما عندهم تقوى، وما عندهم يعني علاقة مع الله سبحانه وتعالى. أين يأتيهم النصر؟ أين يأتيهم القوة؟ هذا يفيدنا في زماننا، إذا أردنا النصر وإذا أردنا القوة وإذا أردنا أن يعيننا الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نلتجئ إلى الله، كما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في العريش، كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويلح على الله، حتى قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لقد ألححت على ربك، يعني حسبك، يقول له حسبك، فقد ألححت على ربك سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له من ذنب ما تقدم وما تأخر، كان يدعو الله عز وجل ويلح في الدعاء ويقول: يا رب اللهم إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد في الأرض. هكذا المؤمن يجب أن يكون عنده تعلق والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام عزته ومجده، وأن يكرمنا وأن يستعملنا لخدمة ونصرة دينه، ولا يستبدلنا. أيها الإخوة الكرام، قولوا معي: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.